واكتفى بهذا. عندك تخريج له أكبر من هذا؟ لا النسخة الطيبة اللي تقرأ منها ولا نسخة تانية؟ لا نسخة أظن سوف فيش المراسيل برقم 62 بس. لا عند الشيخ شريف أو الشيخ مصطفى نسخة طيبة. عندي مثل سيدنا في المراسيل فقط أيضا. نعم. وهي نسخة ولكن ماذا؟ هي النسخة بقرأ عنها منها هذه بي دي اف يعني. اللي هي نسخة قرطبة يعني. نعم نعم. لا ما زلنا ندور في نفس النسخة. ولكن هنا سيدنا الإمام ابن كثير يعني يقول قد قيل إنها كانت لما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الإمام ابن كثير يقول يعني ولكن هنا شيء ينبغي أن يعلم وهو أن هذه القصة قد قيل إنها كانت لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر يعني الحديث هذا. نعم. كما رواه أبو داود في كتاب المراسيل. نعم. لكن على كل حال هذا مذكور في القرآن الكريم ومذكور في الصحيحين وغيرهما في القرآن ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وفي السنة عن موسى صلى الله عليه وسلم إن نبيا من الأنبياء جلس تحت شجرة فقرصته نملة فأمر بإحراق قرية النمل فأوحى الله إليه هلا نملة واحدة. فهذا كله من التعليم وفي القرآن كذلك عن داود وعن سليمان مثل هذا وظن داود أنما فتناه ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. كل هذا من تعليم الله عز وجل لأنبيائه وأوليائه. نعم شيء في القرآن عبس وتولى. وكثير في القرآن. نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم يختص دائما أو أنه لا يختص بنبينا صلى الله عليه وسلم وآدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم. تفسير سورة المنافقين. المنافقون بسم الله الرحمن الرحيم قال سبحانه إذا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. يقول تعالى مخبرا عن المنافقين إنهم إنما يتفوهون بالإسلام إذا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فأما في باطن الأمر فليسوا كذلك بل على الضد من ذلك ولهذا قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إذا حضروا عندك وواجهوك بذلك وأظهروا لك ذلك وليسوا كما يقولون ولهذا اعترض بجملة مخبرة أنه رسول الله فقال والله يعلم إنك لرسوله ثم قال الله يشهد إن المنافقين لكاذبون أي فيما أخبروا به وإن كان مطابقا للخارج لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم. وقوله اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله أي اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة والحلفات الآثمة ليصدقوا فيما يقولون فاغتر بهم من لا يعرف جلية أمرهم فاعتقدوا أنهم مسلمون فربما اقتدى بهم فيما يفعلون وصدقهم فيما يقولون وهم من شأنهم أنهم كانوا في الباطن لا يألون الإسلام وأهله خبلا حصل بهذا القدر ضرر كبير على نعم لا يألونكم خبلا وهم من شأنهم أنهم كانوا في الباطن لا يألون الإسلام وأهله خبالا وأهله خبالا فحصل بهذا القدر ضرر كبير على كثير من الناس ولهذا قال تعالى

قلت رواية الضحاك عن ابن عباس فيها انقطاع والله أعلم. وقال أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن بطين حدثنا سليمان بن عطين عن مسلمة الجهني عن عمه يعني أبا مسجعة بن ربعي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ذكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة في العمر فقال إن الله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها وإنما الزيادة في العمر أن يرزق الله العبد ذرية صالحة يدعون له فالحقه دعاؤهم في قبره. آخر تفسير سورة المنافقون ولله الحمد والمنة. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.